أسأل الله أن يسامحني إذا حكيت الكلام كما هو. الله وفق الملك الموت بعدما قبض روح وجهكم وأقول له أنت جبت كثير يا عزرائيل لما جبت وجهكم، فيرد ملك الموت قائلا يا رب أصل كل ما أقرب منه يبصني ويقول لي بخ. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. شربت السير يا عزرائيل لما جبت وجه بوك. عزرائيل يرد ويقول أصل كل ما قرب منه يقول لي بخ. هذا كلام يليق بذات الله؟ أهذا كلام يليق بذات الملك؟ أيدعو الفنان الفاسد أن يوجه مثل هذا الكلام إلى أي حاكم؟ أيستطيع الرسام الفاسد المفسد الملحد أن ينقذ حاكما من الحكام؟ لا، لا يستطيع، لا يستطيع، لأن هناك سجنا واعتقالا وتعذيبا وجلدا وتعليقا ومحكمة تحمل نظام تسمى محكمة القيم، وليس هناك قيم. أين القيم يا من تنادون بالقيم؟ لو كان هناك قيم عندنا فهل يسمح لرسام فاسد فاسس ان يسخر بالله رب العالمين؟ لو كان هناك قيم إلهي، إلهي ماذا أقول؟ ماذا أقول يا رافع السماء بلا عمل؟ ماذا أقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الهليلي، ويرى رياح عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر الظاهر المتجلد. تعال يا عدو الله، تعال لترى ماذا يفعل ملك الموت اذا دخل على الواحد منا. تعالى ماذا يفعل اذا دخل على المؤمن، وماذا يفعل اذا دخل على الكافر الفاسد؟ اذا دخل على المؤمن قال له السلام عليك يا عبد الله، فيقول له المؤمن يا ملك الموت زائرا جئت ام قابضا؟ فيقول له ملك الموت يا عبد الله بل جئت من الله قابضا لا زائرا، فان الجنه تشتاق لرياح. ومعه فريق من الملائكه، ثم يقول ملك الموت لروح المؤمن اخرجي ايتها النفس الطيبه من بدن الطيب، اخرجي الى روح وريحان ورقص راض غير غضبان. وتخرج الروح لتلف في حرير اخضر، ويصعد بها الملك الى السماوات العلى، فتفوق رائحتها اطيب من ريح المسك. كلما دخل بها سماء من السماوات اختفت الملائكه الكرام ورحبت وباركت،

إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرية حتى ينسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أيها السادة الأعزاء، ما حكم من استهزاء بالله وملائكة الله ورسل الله؟ الحكم يصدر بعد جلسة الاستراحة. وأعود بحضراتكم من هنالك من عند الملائكة الكرام إلى هناك إلى جريدة الأعلام إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب يا موفق الطائعين واصدقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، فاترك القران الكريم واحكم على من سخر من الله وملائكته ورسله واياته. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوجه الى غزوة ثبوت كان معه 30,000 من الموحدين، واذا بجماعة من مرضى الخلوق. ما اكثر مرضى الخلوق في مجتمعاتنا، جماعة من مرضى الخلوق في مؤخرة الجيش يسخران من الحبيب محمد. يقول بعضهم لبعض: أيظن محمد أنه سيحسن قصون الروم وقصورها؟ ثم يضحكون سخرية بمبعوث العناية الإلهية وشمس هداية الربانية سيدنا محمد. وإذا بالأمين جبريل عليه السلام يحدث على أمين الأرض والسماء سيدنا محمد ويقول له: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: ارجع إلى فلان وفلان وسلهم على أي شيء يبحثون. يرجع الحبيب محمد إليهم ويسألهم فيقولون له: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ولم نتعرف لك بأي شيء. وإذا بالأمين جبريل ينزل بقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء بكلام الله كفر، والاستهزاء برسول الله كفر. بل إن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه سمع رجلا ينادي على صديق له يسمى يحيى، ينادي عليه بسخرية ويقول له: يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. فقال له الإمام: يا هذا، لقد كفرت، تجدد إيمانك بالله. مجرد نداء

وسمعا وحاول رجال المحاسبة في كيف يقفون امام هذا الجيش الغازي. واخيرا قال احد الحضارات هناك ان العلاج الوحيد لهذه الفئران التي اصبح عندها مناعة ضد الصوام والمبيدات ان العلاج الوحيد ان نأتي بعربتين لنلقط الطفل. ولكن في ابو القطط وخافت القطط من الفئران والنكاربة انها ليست فئران الارضية انه غضب من الواحد سياد اغربها اقلناها والسرقة ما رسناها والكذب تحلينا به والرشوة قبضناها والزنا عم والفساد تم والحرب على الله. اللهم اني اسألك ان تنصر ديننا وتنصر اسلامنا وتعلي راياتنا وترفع اقواننا الى اعلى السماء. اللهم اعد المسجد الاقصى ومدينة القدس وبقية الارض الى ايدينا وارفع اعلامنا وارفع اعلامنا اخلق اعداءنا بلغنا مما يرضيك اعلامنا. اقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد ضد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه.